بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه اللقاءات المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. وقبل ذلك أود أن أشكر جميع أحبتنا وإخواننا على تفاعلهم ودعواتهم الطيبة المباركة، فجزاكم الله تعالى خير الجزاء، وبشركم أنني بخير ولله الحمد والمنة. كان زكاما وشيئا من التعب والإرهاق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل مكروه وسوء وبلاء، وأن يديم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، آمين اللهم آمين. فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب تفسير الجلالين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم، وتقدم معنا التعليق على هذه الآية. نعم. ويسألونك عن اليتامى، وذكرنا كلاما مهما عن قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، مع أن الفاصلة هي عند قوله تعالى لعلكم تتفكرون، ما قال سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وتكلمنا عن أهمية التفكر في كل من الدنيا والآخرة، وأن السعادة في الآخرة في المنظور الإسلامي إنما هي امتداد للسعادة في هذه الدنيا، وهذه الدنيا مطية يركبها المسلم لتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى. فتكلمنا كلاما مهما عن هذا في الدرس السابق. ومن اللطائف الواردة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ندب عباده إلى التفكر في الدنيا والآخرة، وذكره بعد حديث عن تحريم الخمر وتحريم الميسر، وفي هذا حث على التأمل والتفكر والتدبر حتى في الأحكام الشرعية، في حث على التدبر وإعمال النظر حتى في الأحكام الشرعية، حتى يقف الإنسان على أسرار التشريع ويقف على الحكم العظيمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة. نعم. قول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى، فالمسلم في هذه الحياة كما ينظر إلى الدنيا ينظر إلى الآخرة، كما يأخذ بحظه من الآخرة يأخذ بحظه من الدنيا. وليس من مقاصد الشريعة أن يعرض الإنسان عن الدنيا رأسا، بل هذه الدنيا هي المطية كما ذكرنا، إن في الدنيا عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وذكرنا فيما مضى بأن حب الدنيا تتعلق به الأحكام التكليفية، لأنه بحسب المقصود من ذلك الحب ومن ذلك التعلق. حب الدنيا لأحكام تعتريه هو بحسب ما يعين فيه، فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات فضلا، وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد. فكما أنه لا بد للإنسان من التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعليق قلبه بالله وتعليق قلبه بالآخرة، عليه كذلك أن يأخذ بالأسباب، في هذه الحياة، أن يأخذ بأسباب القوة، لأن المقاصد الكبرى التي خلق الإنسان لأجلها ووجد من أجلها في هذه الحياة لا تكون على جهة الكمال إلا بالأخذ بأسباب القوة في هذه الحياة. كمال التعبد لله سبحانه وتعالى، كمال العمارة، كمال الخلافة، هذه المقاصد الكبرى التي ذكرها الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، ذكر بأن المقاصد الكبرى من وجود الإنسان في هذه الحياة العبادة والعمارة والخلافة، ولعلنا نشرح هذا مطولا إن شاء الله تعالى في فرصة آتية. فكمال هذه المقاصد لا يمكن تحقيقه إلا بالأخذ بالأسباب في هذه الحياة. نعم. ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأثموا، وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك. وإن تخالطوهم، أي تخلطوا نفقتهم بنفقتكم، فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، أي فلكم ذلك. والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها، فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه سبحانه وتعالى. مما جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله جل جلاله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فما فضل من طعامه يترك له حتى يأكله أو يفسد. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واشتد عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، لا حرج عليكم في المخالطة، والله يعلم المفسد من المصلح. فدل ذلك على أن العبرة بالنية وبالقصد الحسن، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم من خلط طعامه بطعام غيره وشرابه بشراب غيره وماله بمال غيره، يعلم المفسد من المصلح، من يريد إصلاح مال اليتيم ومن يريد إفساده. ولو شاء الله لأعنتكم لشدد عليكم وكلفكم ما فيه عنتكم، ولكنه سبحانه وتعالى غفور رحيم وعزيز حكيم، أفعاله سبحانه وتعالى كلها رحمة وكلها حكمة. نعم. ولا تنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات، أي الكافرات، حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة. العيب يعني التعيير وتعيب من تزوج أمة من المسلمين. يشير بهذا إلى سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، والخبر ذكره الواحدي وفي سنده ضعف على كل حال، لأن في سنده أسباط ابن نصر وقد ضعفه النسائي وأبو زرعة وأبو نعيم. المهم القصة أن عبد الله بن رواحة كانت له أمة مسلمة فأعتقها وتزوجها رضي الله عنه وأرضاه، فعابوا عليه ذلك، كيف يترك امرأة حرة مشركة ويتزوج بأمة مسلمة مؤمنة؟ فقال فنزلت هذه الآية. هذا من جملة ما ذكر في تفسيرها، وأنها جاءت في سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، فقال سبحانه وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا تنكح المشركين المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لكن الخبر فيه ضعف كما ذكرنا. وهذه الآية لا تنكح المشركات حتى يؤمن نص في تحريم المشركة غير الكتابية، تحريم المشركة التي ليس لها كتاب، وهذا بإجماع العلماء، لا خلاف بين العلماء في حرمة نكاح المشركة، في حرمة نكاح المشركة. ويستثنى من ذلك استثناء متصلا أو منقطعا أهل الكتاب، الكتابيات، مع أن الكتابيات مشركات، كثير منهن مشركات، النصارى يعتقدن بالتثليث مثلا، النصارى يعتقدون التثليث، فالمرأة النصرانية تعتقد التثليث، وهذا إشراك بالله تعالى. اليهود يقولون عزير ابن الله مثلا، وهكذا. لكن لما كان فيهم شوب من إيمان بسبب ذلك الكتاب، كان فيهم قرب إلى أهل الإسلام، رخصت الشريعة الإسلامية في نكاح الكتابية كما سيأتي في آيات، في آية المائدة، كما سيأتي في آية المائدة. فالحاصل هنا هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نص في تحريم نكاح المشرك، والآية إما أن تكون عامة في كل مشرك فتشمل أهل الكتاب وتكون منسوخة أو مخصصة بآية المائدة، أو أن تكون الآية نصا في المشركات دون الكتابيات، دون الكتابيات فلا نسخ على هذا. مهم بالإجماع لا يجوز نكاح المشركة، ومنع نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب مع كره على من تحته كخمسة فيسلمين يختار أربعا إذا لم تحرمي كما هو معروف في الفقه. نعم زين. نعم. تتزوج لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمه وترغيبه في نكاح حرة مشركة، ولو أعجبتكم لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أيوه هذا مخصوص. وأنا أطلقت النسخ لأن بعض العلماء قد يطلق النسخ على التخصيص، فنعم إما أن يكون عاما مخصوصا بمعنى أن المشركات يشمل حتى الكتابيات، أو أن يكون في المشركات دون الكتابية. نعم أيوة. ولا تنكحوا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، والعبد هذا مفعول أول ومفعول ثاني، ولا تنكحوا المشركين أي الكفار المؤمنات، لا تزوجوا المؤمنات الكفار، يعني ما تزوجوش النساء المؤمنات للكافرين، وهذا بالإجماع أيضا في الجملة، لا يجوز للمرأة المسلمة أن يتزوجها كافر، هذا بالإجماع في الجملة. أما مسألة أن تكون المرأة كافرة وزوجها كافر مثلا ثم تسلم، فهذا فيه تفصيل عند الفقهاء أو فيه كلام كثير. الجمهور على أنه إذا بقي على كفره، اختلفوا في المدة التي ينتظر فيها، إلى جماهير الفقهاء عامة العلماء وبعضهم يحكي فيه الإجماع أنه إذا بقي على كفره ولم يرجع أنه يفرق بينها وبينه. وفي مسألة شيء من الخلاف، وفيها يعني بحث مطول، لأنها من النوازل التي يحتاج إليها لا سيما في ديار الغرب، هناك نساء كانت كافرة وأسلمت دخلت في الإسلام وبقي زوجها على ملتها على غير ملة الإسلام، فإذا طلقت منه لحقها ضرر بالغ، وهذا ما جعل المجامع الفقهية تعيد النظر في هذا الفرع وتبحثه بحثا مطولا، يعني أحيلكم إلى مظانه في يعني الاتحاد أو مجلس الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي للفتوى، مجلس الفتوى في المجلس الأوروبي للفتوى أصدر فتاوى تتعلق بهذه المسألة. لكن في الجملة ابتداء لا يجوز للمرأة أن يتزوجها كافر، هذا بالإجماع بلا خلاف. إذا كانا كافرين وأسلمت هي وبقي هو على كفره ولم فالجمهور جماهير العلماء بعضهم يحكي في الإجماع على أنه يفرق بينها وبينه في المسألة بحث مطول. نعم. حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم بماله وجماله. نعم. أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم. والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة. أولئك يدعون إلى النار، وهذا فيه إشارة إلى تأثير الطباع والأخلاق والسلوك خاصة في الحياة الزوجية. أولئك يدعون إلى النار، ليس كل مشرك وكل مشركة يدعون إلى النار بلسان المقال، لكن قد يدعون إلى النار بلسان الحال، قد يدعون بلسان الحال. فولأن العلاقة الزوجية تصير كل من الزوجين كأنهما نفس واحدة، فحذر الحق سبحانه وتعالى من هذا. هناك يدعون إلى النار، زيد والله يدعو إلى الجنة إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته. أيوة. فتجب إجابته بتزويج أوليائه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون ومن فوائد هذه الآية أن الجمهور الفقهاء ومنهم المالكية أخذوا منها وجوب الولي في النكاح لقوله تعالى ولا تنكحوا، فأسند الإنكاح إلى الولي. نعم. ومذهب الجمهور خلاف لأبي حنيفة. نعم. ويسألونك عن المحيض، أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ قل هو أذى قذر أو محله. نعم. قل هو أذى قذر، أي هذا المحيض قذر أو محل القذر، لأن المحيض هنا إما أن يطلق ويراد به المصدر أو يراد به زمانه أو مكان. المصدر الميمي، حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فالمصدر الميمي المفعل والمفعل يؤتى به للدلالة على الحدث أو زمانه أو مكانه. واضح؟ هذا يسموه المصدر الميمي، من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، كذاك معتل لا من مطلقا، وإذا الفكان وهو بكسر مطلقا حصل كما قال ابن مالك في اللامية. الشاهد أن المصدر الميمي هو يدل على الحدث على المصدر أو ما فيه قد عمل ذلك الحدث من زمان أو مكان. أيوة. قل هو أذى قذر أو محله، فاعتزلوا النساء اتركوا وطأهن في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض. أيوة. اتركوا وطأهن في المحيض، أي وقته أو مكانه. اتركوا وطأهن في المحيض، في وقت المحيض أو في مكان المحيض. في وقت المحيض أي لا تأتوا النساء وهن حيض. هذا إذا قلنا قال أي وقته، في وقت الحيض، أو لا تأتونهن في مكان الحيض أي محل خروج الدم، وكلاهما صحيح. ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن، بسكون الطاء وتشديدها والهاء، وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء. حتى يطهرن أي يغتسلن بعد انقطاع، وتشديدها والهاء يطهرن، وفيه إدغام أصلها يتطهرن، فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، أي يغتسلن بعد انقطاعه. نعم. فإذا تطهرن فأتوهن للجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره. قوله سبحانه وتعالى واعتزل النساء في المحيض، المقصود بالاعتزال ها هنا هو اعتزال الجماع، وليس اعتزالهن مطلقا. فقد جاء في نزول هذه الآية ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها، واعتزلوها، يعني تركونها ما يأكلوا معها ما يجلسوا معها، يعتزلونها اعتزالا كليا. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، بمعنى هنا نهي عن إتيانهن. كان في هذه الآية شيء من الإشكال، فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، قالوا لك أن تتمتع بها في كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. اليهود كانوا يعتذرون اعتذارا كليا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود ها هنا هو اعتزال وطئهن وإتيانهن وليس هجرانهن هجرانا مطلقا، هذا هو المقصود. واختلف الفقهاء في القدر المأذون به في قرب المرأة في هذا، جماهير الفقهاء على أنه لا يجوز للرجل أن يقرب من امرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة، هذا مذهب الجمهور. لورود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فيه يعني الكلام كثير، ورواه مالك في موطئه مرسلا قال لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها شأنك بأعلاها. هذا هو مذهب الجمهور يستدلون بهذا، ولكن هي مسألة خلافة. يوجد من الفقهاء من يجيز كل شيء إلا الوطء في المحل، كل شيء جائز إلا الوطء في المحل المحرم، وهو مذهب أصبغ من المالكية وجمع من الفقهاء، وهو مذهب كثير من المحققين، ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما باشر امرأته وهي حائض فتأتذر تلبس إزارا، فهذا لا يمنع الاستمتاع. وفيه معنى المؤانسة ومعنى يعني حب الرجل لزوجته حتى وهي حائض. فهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة، وهذا قوي أن الذي يحرم هو الوطء في المحل المعروف، العلاج في المحل الذي يخرج من الحيض، ما سوى ذلك الأمر مباح وفيه سعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثاني أصنع كل شيء إلا النكاح، يعني الوطء. النكاح ما المقصود به؟ الوطء هذا هو أصله في اللغة العربية. نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الآية أيضا ما ذكره الفقهاء في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى حتى يطهر؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يطأ امرأته بمجرد أن تطهر من الحيض، أم أنه لا يجوز له ذلك حتى تغتسل؟ هذا فيه الخلاف، والجمهور من الفقهاء مذهب المالكية والشافعية على أنه لا يجوز وطئها حتى تغتسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا تطهرن فأتوهن، مفهوم ذلك أنهن إذا لم يتطهرن فلا تأتوهن، وهذا إعمالا لمفهوم المخالفة وهو حجة عند جمهور الأصوليين. فالله تعالى قال أتقربوهن حتى يطهر، صحيح هذا فيه مفهوم، لكن عرضه مفهوم أقوى منه فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويشهد لهذا القراءة الأخرى حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا مذهب الجمهور. الأحناف لا، الأحناف عندهم يجوز للرجل أن يطأ امرأته بمجرد أن تطهر من دم وإن لم تغتسل، تغسل المحل وله أن يطأها، هذا عند الحنفية. احنا عندنا في المذهب مذهب مالك أنه الأصل أنه لا يجوز وطئها بعد طهرها حتى تغتسل وتتطهر إلا لمن خاف على نفسه عنة، مثلا هي ما تقدرش تغتسل قالوا تتيمم ويطأها، هذا هو عندنا في المذهب، إذا خاف على نفسه عنة وحرجا فتتيمم وله أن يطأها. نعم. إن الله يحب يثيب ويكرم، هذا تفسير باللازم، قلنا بأن صفة المحبة ثابتة لله على ما يليق بجلاله، على طريقة السلف أنهم كانوا يمرونها كما جاءت ولا يقال كيف، وهذا وأما هذا لا صفة ثابت، هذا من لوازم المحبة. إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده رضي عنه وأثابه وأكرمه وأعطاه، توابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقذار. نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، وهذا يعني فيه تشبيه، نساؤكم حرث أي موضع حرث، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع. نعم أيوه نعم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل أن كيف شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف ما شئت من قيام أي القبل. نعم قول من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبولها من جهة دبورها جاء الولد أحولا وقدموا لأنفسكم. هذا خبر في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، اليهود كانت تزعم هذا أن من أتى امرأته في قبولها من خلفها كان الولد أحولا، فنزلت هذه الآية فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيفما شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم بشرط أن يكون ذلك في المحل المعروف. ولا حجة في هذه الآية لمن زعم جواز وطء النساء في أدبارهن وأعجازهن، هذا ليس فيه دليل، لأن حديث جابر يفسر هذا، هو دليل صريح في أن المقصود بقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم في المحل المعروف، في المحل المعروف، وجماهير الفقهاء عامة الفقهاء على تحريم وطء المرأة في غير القبل، ورويت في ذلك أحاديث كثيرة، وهي ترتقي إن شاء الله تعالى إلى درجة الحسن، إلى درجة الحسن. نعم فيه خلاف يسير في هذه المسألة من باب الأمانة العلمية، وذكره نتجدونه في بعض كتب الفقهية وفي كتب بعض كتب التفسير وفي بعض كتب شروح الحديث، ولكن جمهور الفقهاء وهو الأظهر والأقوى والذي تشهد له الأدلة أنه محرم، لا يجوز وطء المرأة في دبورها، والأدلة على ذلك المانعة كثيرة، منها هذه الآيات لا سيما إذا عرفنا سبب نزولها فأتوا حرثكم أن شئتم، هذه تشير إلى المحل الذي ينبغي أو إلى المحل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للوطن. وكذلك الأحاديث الكثيرة، أحاديث النهي لا تأتوا النساء في عجازهن، الأحاديث كثيرة بعضها فيه ضعف بلا شك، بعضها فيه ضعف، لكن بمجموعها هي تدل على أن لهذه الأحاديث أصلا، قال مجبية وغير مجبية إذا كان في صمام واحد. ينسب بعض الناس إلى مالك القول بجواز إتيان النساء في أعجازهن، وهو قول باطل مكذوب على الإمام مالك رحمه الله، ولم يسلم به المالكية، قال لك ذكره مالك في كتاب السر، ما كانش كتاب سموه كتاب السر، هذا كتاب مكذوب على الإمام مالك رحمه الله تعالى ولا يصح عنه هذا، وهذا اشتهر في بعض كتب الفقه مما جعل جمعا من علماء المالكية يتناولون هذه المسألة بالتفصيل ويبينون براءة الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى من هذه التهمة أنه يجوز ذلك، وسئل وكذب هذا ورده وأبطله، رده وأبطله. من أراد تفصيلا مطولا في هذه المسألة فأحيله على نيل الأوطار للإمام الشوكاني، فقد بحث المسألة بحثا محكما، فجماهير الفقهاء كما ذكرنا على التحريم والمنع، وأما الخلاف في ذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من الخلاف الضعيف أو الشاذ ولا يرقى إلى الخلاف المعتبر، يوجد بعض الفقهاء تنسب إليهم أقوال في هذا بالجواز، لكنه من الخلاف الشاذ أو الضعيف فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، لأن الأحاديث كثيرة، الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة، وهناك أيضا أدلة من النظر ومن القياس، فموضع الدبر وموضع النجاسة وهو موضع نجاسة دائمة، الله تعالى حرم إتيان المرأة في قبولها بسبب نجاسة عارضة وهو الحيض، فكيف بالنجاسة الدائمة التي تكون في الدبر إلى ما في ذلك من الأضرار ومن المفاسد الكثيرة التي يضيق المقام عن ذكرها. نعم. وقد يحب تفصيل وبسط في هذه المسألة راجع تفسير القرطبي وكذلك أحكام القرآن لابن عربي الشوكاني لمن أراد تحريرا وبسطا في هذه المسألة. نعم. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع واتقوا الله في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة. هذا من عجائب القرآن الكريم كيف يتكلم عن ذكر الله وعن العبادة في سياق الحديث عن الجماع. شيء عجيب. لأن هذا يدلنا على أن الشرائع الإلهية لا تناقض الفطر الإنسانية. الذي خلق هو الذي أمر سبحانه وتعالى. وذلك من مظاهر الجمال في الإسلام أن الجمال ارتقى بالغريزة إلى درجة العبادة والقرب. هي غريزة التي قد نظرت التي كانت كثير من الديانات تنظر إليها على أنها انحطاط وخسة ونزول عما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. لا، الإسلام يجمع بين المثالية والواقعية، بين الروح والمادة، بين الجبلة والعادة، وبين الروح والعبادة. فهو مزج عجيب وانسجام يعني ترق له القلوب وتضرب له الأسماع وتسكن إليه النفس. يعني الجماع يعني اتيان الرجل لامرأته يقرن به ذكر الله تعالى و ورب يقول وقدمه لأنفسك. عجيب هذا، عجيب. فهنا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، تذكير بتقوى الله في هذا السياق، واعلموا أنكم ملاقوه، تذكير بلقاء الله، وبشر المؤمنين. نعم، هذا هو الإسلام في مظهر من مظاهر الجمال، من مظاهر التوفيق والانسجام. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حين يأتي الواحد من امرأته أنه يدعو اللهم بسم الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تدعو الله، تتذكر الله في هذه اللحظة. مؤمن حياته كلها موصولة بالله سبحانه وتعالى، حتى وهو يتلذذ، حتى وهو يتنعم، حتى وهو يأتي لذة كبرى كلذة الجماع، لا ينسيه ذلك أن يتذكر ربه ومولاه جل جلاله. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو يأتي له أجر، له أجر. قال عليه الصلاة والسلام قيل له يا أوأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها؟ قالوا في بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه بها وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. مقاصد النكاح كثيرة، منها إعفاف النفس، منها حصول، منها قصد الإعفاف، ومنها قصد الذرية الصالحة، قصد الذرية الصالحة، ومنها كذلك وهو مقصد يغيب عن كثير من الناس فيه معنى التلذذ بنعم الله سبحانه وتعالى. من المقاصد التلذذ بنعم الله، لأن لذة الوطن هي تقريبا من أعظم اللذات، لم تكن أعظم اللذات. هذا هو. فالتلذذ بنعم الله تبارك وتعالى من مفاتيح الشكر. قلنا أول خطوة لشكر الله التلذذ بالنعمة، ونستحضر الإنسان هذا الإقبال الإلهي على عباده، كيف سخر الله تبارك وتعالى لعباده أشياء يتلذذون بها، وهذا من معاني رحمانيته جل جلاله، من معاني رحمانيته أن رزق عباده ألوانا من النعم يتلذذون بها. نسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وبصائركم ويرزقنا الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. ولا تجعلوا الله أي الحلف به عرضة علة مانعة لأيمانكم، أي لما حلفتم عليه، سمي باليمين لملابسته له أن تفعلوه لأن لا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر. أي لا تجعلوا الأيمان مانعة من فعل الخير، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، لا تجعلوا اليمين مانعة من فعل الخير، تقول لا أنا حلفت خلاص، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. فإذا كانت اليمين حاملة على ترك التقوى أو البر أو الشيء الحسن فليكفر الإنسان عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا معنى من المعاني التي قيلت في الآية. وقيل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف، لا تكثروا الحلف. أن العرضة من اعترض الشيء الشيء إذا منعه، وهو المعنى الأول ذكره المفسر، أو صير الشيء عرضة له، أو فلان عرضة لفلان إذا أكثر من الاعتراض له، أي لا تكثروا من الحلف، فقد يحملكم الحلف على ترك أشياء هي من جملة المحامد والمحاسن. نعم أيوة نعم. بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة. نعم. المعنى: لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل إيتوه وكفروا، لأن السبب إيتوه وكفروا، أي فعلوه وكفروا، أو كفروا ثم فعلوه، على خلاف. هذه مسألة معروفة. طيب، واحد لما يحنث، متى يحنث؟ يعني الحنث كيف يكون؟ هل بالفعل ولا بمجرد النية أنه لا يوفي بمقتضى تلك اليمين؟ يعني هذا فيه تفصيل عند الفقهاء. كان مسألة عند الفقهاء مشهورة، وهي: هل يصح أن يتقدم الحكم شرطة؟ بمعنى الحنث لا يكون إلا بالمخالفة على الصحيح، بمخالفة اليمين، مخالفة مقتضى. بمعنى: هل يجوز له أن يكفر؟ يعني ما هو الأحسن، يكفر ثم يفعل، ولا يفعل ثم يكفر؟ هو الأصل أنه يفعل، لأن هذا هو الذي يحصل به الحين، ثم يكفر تضرب به ثم يكفر. ما هي مسألة؟ هذه مسألة، كل هذا الفرع مستثنى من قاعدة تقدم الحكم على شرطه. لأنه مثلا مسائل كثيرة: هل سبق حكم شرطه مغتفر عليه من زكى ومن يكفر؟ قال الزقاق في المنهج المنتخب في القواعد الفقهية. بمعنى هل يصح أن يتقدم الحكم على شرطه؟ مثلا شرط وجوب الزكاة حولان الحول، يجوز تخرج الزكاة قبل حولان الحول؟ الجمهور يقول لا، أو بعض الفقهاء يجيزه، وبعض توسط قال: إذا اقتضته المصلحة الراجحة، وهو الأظهر، إذا اقتضته المصلحة الراجحة نعم، لحديث البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من العباس، سلف منه زكاة العام والعامين، تقدم الحكم على شرطه. نفس الشيء للمسألة، يعني هل يصح أن يكفر قبل أن يحنث؟ لكن في هذا الفرع بعينه الأمر واسع. لماذا؟ لورود الروايتين في الحديث: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي رواية: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، أمر فيه سعة. لأن السبب نزولها الامتناع من ذلك. والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. على أنها نزلت في مصطح قصته الشهيرة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في ذلك كلام كثير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. على كل حال، اليمين تأتي بمعان في اللغة العربية، منها القوة، أنه قالوا تعالى: أخذنا منه باليمين، بالقوة، وتطلق على اليد اليمنى. المهم، اليمين من معانيها في اللغة العربية القوة، كما سيأتينا. أخذنا منه باليمين. يقول الشاعر: رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. طيب، اليمين ما هي في الإسلام؟ اليمين مقصود هنا الحلف، هنا تحقيق ما لم يجب بالحلف بالله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته. يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب، هذه اليمين. وهي أقسام: يمين منعقدة، ويمين غموس، ويمين لغو. ما يتكلم القرآن عن اليمين اللغو، واختلف الفقهاء فيها ما هي يمين اللغو. جمهور الفقهاء يقولوا أن يمين اللغو هي قول الإنسان: لا والله، بلا والله، والله كما نقول إحنا بالدرجة، والله غير تأكل، والله غير تقعد، هذه يمين اللغو. ويشهد لهذا المعنى ولهذا المذهب، وهو مذهب الجمهور، حديث عائشة صحيح في البخاري أنها فسرت اللغو بأنها قول رجل: لا والله، بلا والله. صح. فبعض الفقهاء وهو المشهور في المذهب المالكي أن يمين اللغو هي الحلف على شيء ثم يظهر خلافه، حلف على شيء بمقتضى الظن ثم يظهر خلافه، هذا هو المشهور عندنا في مذهب مالك رحمه الله تعالى، والأول أظهر والله أعلم. فاللغو أن يظهر، يقول في تقرير مذهب المالكية يقول بشار، فاللغو أن يظهر نفي معتقد لا حلف بالله فقط في معتقد. زيد لا يؤخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد، قصد الحلف نحو لا والله وبلا والله فلا إثم، كما جاء عن عائشة في صحيح البخاري. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدته من الأيمان إذا حنستم، والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها، عن مستحقها. أيوة. للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون ألا يجامعوهن. هذا هو الإيلاء، الإيلاء الإيلاء باب في من أبواب الفقه الإسلامي. الإيلاء ما هو الإيلاء؟ الإيلاء هو أن يحلف الرجل على أن لا يطأ امرأته مدة معينة، عرفه الإمام ابن عرفة رحمه الله تعالى في الحدود بأنه حالف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه، حالف زوج على ترك وطء زوجته يوجب هذا الحالف خيارها في طلاقها، يوجب خيارها في طلاقه بمعنى أنه يخير، هذا الحالف يوجب على هذا الزوج أن يخير في طلاقها، يوجب عليه الخيار في الطلاق إذا تجاوز أربعة أشهر، فإما أن يبقيها وإما أن يطلقها لأنه لا يجوز له أن يلحق بها هذا الضرر. نعم. الذين يؤلون، هذا هو الإلاء، يجامع وتطلق، إما أن يفيء وإما أن يطلق كما بنص القرآن. الذين يؤلون من نسائهم قول تربصوا أربعة أشهر، انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطأ. نعم. أيوة. فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه، فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. نعم. وها يعني الجمهور على أنه إذا تجاوز أربعة أشهر يجب عليه الطلاق، هذا الجمهور، يعني أنا لا تطلق بنفسها بل لابد أن يطلق. عند الحنفية تطلق مباشرة إذا تجاوز المدة، يعني إذا تجاوز أربعة أشهر تطلق منه، لكن الأظهر ومذهب الجمهور بلا شك. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. أحكام الإيلاء كثيرة، وهذا الحكم عن التطليق قد يأخذ به الحاكم إذا امتنع هو للحاكم أن يطلق عليه، يبلغها الضع يقول ترجع يقول ما نرجعش يطلقها عليه. هناك يعني شروط وأحكام كثيرة، وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة، إن قامت الحرة أو رب الأمة، المهم أن يقول بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البتي والتحريم. الشاهد هنا في قوله أنه نسيت الفرع كلام البشار أن القاضي له إن قامت الحرة أو رب الأمة أنه أن يطلق عليه إذا امتنع من تطليقها ولحقها ضرر فللقاضي أن يطلق عليه. نعم. والمطلقات يتربصن أن ينتظرن بأنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر. وقال جمع قرء، قال جمع قرء لأن القرء يجمع على قرء، وأما القرء فيجمع على أقرأ. هنا لغتان قرء وقرء، لكن القرء يجمع على قروء، وأما القرء فيجمع على أقراء. وهو الطهر أو الحيض قولان، وهذا في المدخول بهن. هو الطهر أو الحيض، هذا فيه خلاف، مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الطلاق فك العصمة، فك العصمة الزوجية، العصمة بيد الرجل، ففكها هو الطلاق. هذا الطلاق له عدة، هو المطلقات يتربصن بأنفسهن. في هذه العدة حكمة عظيمة وبالغة. ما هي مدة ما هي هذه العدة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قيل ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، يعني وأصلا يطلقها في طهر لم يجامعها فيه كما هو الطلاق السني، طلقها في الطهر هذاك يحسب، ثم تحيض ثم تطهر هذا الطهر الثاني، ثم تحيض ثم تطهر هذا الطهر الثالث. فإذا انقضى الطهر الثالث وجاءت الحيضة حلت، بانت منه بينونة صغرى، فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد، وتحل لغيره من الأزواج. هذا هو، هذا عند الجمهور أن الأقراء هي الأطهار، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد. القول الثاني أن الأقراء هي الحيض، بمعنى أنه إذا طلقها في الطهر، هذا هو الأصل، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا انتهت الحيضة الثالثة وجاءها الطهر حلت للأزواج، وبانت من زوجها الأول بينونة صغرى، بمعنى لا يجوز لزوجها الأول أن يردها إلا بعقد جديد، بعقد جديد. سبب الخلاف في هذا هو أن العرب تطلق الأقراء على الحيض وعلى الأطهار، وشواهد ذلك معروفة في اللغة العربية وذكرنا بعضها فيما مضى. من ذلك مثلا أبيات الأعشى، في كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة، عزائك مورثة مالا، وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. هنا المقصود بالقروء الأطهار، شرح البيتين يطول، لكن المقصود أنك حين تخرج إلى الغزفة تفوتك قروء نسائك، أي أطهار نسائك، فاته استمتاع بزوجه. هذا في أبيات العشاء، في بيتي العشاء. وجاء إطلاق القرء على الحيض في بيت تقدم ذكره، يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض، له قروء كقروء الحلال، يعني له أوقات كأوقات الحائض، يا رب ذي ضغن وحقد وحسد علي فارض، يعني إنسان كبير في السن يغضب، له قروء كقروء الحائض. وسبب الخلاف أن الأصل في القرء يطلق على الوقت، يختلف هل هو وقت الحيض ولا هو وقت الطهر. نعم زيد. فالقرء يطلق في أصله في اللغة العربية على الوقت. كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح. وهذا في المدخول بهن، أما غيرهن فلا. هذا الحكم أن تتربص ثلاث قروء، هذا في المدخول بها. أما غيرهن فلا عدة عليهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، في قوله نعم. وفي غير الآيسة والصغيرة قال تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر، والحوامل فعدتهن أي ضعن حملهن كما في سورة الطلاق. نعم. والإماء فعدتهن، والإماء يقول أنا والإماء فعدتهن قرآن وهذا في المدخول بهن، أما غيرهن فلا عدة، والحوامل فعدتهن يضعن حملهن، والإماء فعدتهن قرآن بالسنة. زيد. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أزواجهن أحق بربهن أي بمراجعاتهن، ولو أبين ولو أبين نعم في ذلك المقصود أي وبعولتهن جمع بعل، والبعل هو الزوج، هو الزوج إلا في آية الصافات، المقصود به البعل، كل بعل في القرآن هو الزوج إلا في آية الصافات فهو الإله والصنم. قول حق بردهن في ذلك أي زمن التربص إن أرادوا إصلاح بينهما لا إضرار المرأة، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي، وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق هو الطلاق إما يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا بينونة صغرى، وإما أن يكون بائنا بينونة كبرى. الطلاق الرجعي كان يطلقها مرة فلو أن يراجعها في العدة، أو مرتين المرة الطلاق مرة ثانية لو أن يراجعها في العدة، هذا يسمى رجعية. لماذا سمي رجعية؟ للزوج حق مراجعة امرأتي، ويراجعها بأن يفعل ما يفعله الزوج مع امرأته عادة، واختلف في اشتراط اللغة يقول لها راجعتك، والأظهر أنه إما واجب أو مستحب دفعا للإشكال، يقولها راجعتك ترجع فقط. بزاف ناس الرجعة يظنوها شيء كبير، لا الرجعة يقولها راجعتك وخلاص، والإشهاد فيه خلاف قيل بوجوبه وقيل باستحبابه، مهم راجعها وترى، هذا الرجعي. عندنا طلاق بائن، البائن قسمان، بينونة كبرى وصغرى، صغرى وكبرى. كان بائن بينونة صغرى، شو البائن بينونة؟ أي بانت منه، انفصلت عنه، بمعنى ليس له حق أن يردها إلا بعقد جديد. وإنت يكون هذا مثلا إذا طلقها ولم يرجعها في العدة، تبين منه بينونة صغرى. كذلك الخلع هو طلاق بائن، كذلك كل طلاق يوقعه القاضي فهو طلاق بائن بينونة صغرى إلا ما استثني، هذا محل وضع في كتب الفقه، إلا ما استثني. وعدنا الطلاق الثالث هو طلاق بائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الثالثة. طلاق الثلاث عند الجمهور يطلقها ثلاثة في مرة واحدة، هو طلاق بدعي لكنه يقع عند الجمهور الفقهاء، وعند بعضهم لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسبق إلى ذلك من بعض الفقهاء. ولا يطلقها مرة ثم يراجعها، وزي طلقها مرة ثم يراجعها، وزي طلقها مرة، يعني متفرقات. بعد الثالثة تبين منه بينونة كبرى، بمعنى أنه لا يحل له أن, أن, أن, أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي. زيد. وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن. أحق وبعولتهن أحق، هذا التفضيل هنا ليس على بابه، الحق هنا للزوج وحده. هو كقولك مثلا الإيمان خير من الكفر، الكفر لا خير فيه، هذا هو. فأفعل التفضيل قد يأتي على بابه وقد يأتي على غير بابه. هنا قال لك هنا لا تفضيل فيه، لأن المفاضلة لا تكون إلا بين مشتركين في الفضل، بمعنى إذا حملت هنا الأحقية على على على بابها من التفضيل، يعني هو أولى بها، يعني فلغيره أن يأخذها منه، لا هذا لا قائل به. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لأحد أن يتزوجها قبل انقضاء العدة بالإجماع، زوجها باطل بالإجماع، لأنه ما زالت هي ما زالت في عصمته. وذلك ربي قال وبعولتهن، قال أي أزواجهن، ما زالت زوجة له، وذلك الطلاق إنما هو إذان بالانفصال ولم يتم بعد، واضح هنا. ذلك خلق بعولتهن، سماهم بعولا لهن، يعني أضافهم إلى أزواجهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالحاصل أيها الأحبة أن الطلاق قلنا قوله تعالى أحق هنا لا تفضيل فيه، هذا لا يعني أن غير الزوج له حق، لا ليس لا حق له أصلا. ولهن على وشرحها لك، قال إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة. ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق. والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. نعم. زين. الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده مرتان أي إثنتان فإمساك. وقوله تعالى طلاق مرة، ما قال الطلاق طلقتان، قال مرتان ليشير إلى أنه يقع مرة بعد مرة، هذا هو الطلاق السني. نعم. فإمساك. أما الذي يطلق مرتين ولا ثلاثة مرة واحدة هذا طلاق بدعي، والجمهور على أنه يقع، على كل حال أما الأربع على أنه يقع، ولكن كثير من فقهاء العصر يفتي بأنه لا يقع إلا مرة واحدة، اختيار لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتخفيفا للأمة وصيانة للأسرة وحفاظا عليها ومراعاة لحال الناس ولهذا الزمان الذي قل فيه العلم بالأحكام وفشى فيه الجهل بها للأسف الشديد. على كل حال احنا أدركنا عددا من مشايخنا وفقهائنا ممن هم على مذهب الجمهور، لكن إذا جاءت هذه المسألة إما أن يفتي فيها مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو يحيل على من يفتي بذلك. أنا لا أذكر مرارا في مجالس شيخنا ووالدنا محمد محفوظ طال الله بقاءه من كبار فقهاء العصر فقهاء المالكية مرارا يسأل يقول له سول فلان اسأل فلان يقول له سول الددو مثلا ولا الشيخ محمد الحسن الددو أو اسأل شيخنا الشيخ حمدان ولدته يحيله على بعض العلماء الذين يوسعون لأن العامية مذهبه مذهب مفتيه والشيخ يعلم هذا وهو لا يريد أن يثقل كاهلة لا يريد أن يثقل كاهلة وهذا من النظر المقاصد على كل حال بعض الناس يضيقون ذرعا بهذا ولا تتسع نفوسهم لهذا هذا شأنهم لا بأس هذا رأيهم قد يتشددون ويحتاطون هذا لا بأس لكن المسألة فيها بحث مطول وفيها نقاش وهو من مسائل الخلاف خلاف فيها ثابت ابن تيمية سبق ذكر هذا سبقه لهذا طاووس بن كيسان رحمه الله وقلة قلة من المتقدمين وهذه المسألة فيها نقاش طويل إذا يسر الله فرصة نتناولها تكلمنا عليها بالتفصيل في دروس الفقه لمن أراد أن يراجعها فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار أو تسريح أي إرسال لهن بإحسان ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن إلا أن يخافا أي الزوجان ألا يقيما حدود الله أي لا يأتي بما حده لهما من الحقوق وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فألا حمزة أيوة زي يخافا بالبناء للمفعول فألا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقية في الفعلين تخافا قراءة شاذة لأن تقيما تخافا في الفعلين فإن خفتم ألا يقيما حدود الله في آية إشارة إلى أن المقصود من إنشاء الأسرة المسلمة إقامة أن المقصود من بناء الأسرة المسلمة إقامة حدود الله تبارك وتعالى على الأقل في البيت فإن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع فالقرآن نبه على أن من أعظم مقاصد بناء الأسرة هو إقامة حدود الله تبارك وتعالى والتعاون على البر والتقوى بين الزوجين نعم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح وجاء التكرير يقيم المقصود هو الإقامة إقامة هذه الحدود إقامة هذه الأحكام في البيوت نعم فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها إذا خاف لا بأس لا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها وهذا الخلع يعني أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله في بذله على أن المقصود هو الخلع تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها الزوج بعد سنتين فإن طلقها بعد الطلقة الثانية وهو الطلاق الثالث أيوة فلا تحل له بعد فلا تحل له من بعد أي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان كما في الحديث الصحيحين حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك الحاصل أنه لا يكفي مجرد العقد لا يكفي مجرد يعني إذا طلق الإنسان زوجته طلقة ثالثة فقد حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشروط معروفة في كتب الفقه أهم هذه الشروط أن يعقد عليها ويطأها بشرط أن يعقد عليها ويطأها هذا هو مذهب عامة العلماء والفقه لحديث الصحيحين قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك نعم وهذا فيه تهديد وتخويف للزوجة يحذر الناس تتساهل في الطلاق يركبوا ركوبة السفه والحمق ثم يقول كما جعل ابن عباس يركب ركوبة الحمق والسفه ثم يأتي الشيخ وشوف له لا ترجل عاقل والطلاق إيقاع الطلاق أمر يحتاج إلى روية وإلى تفكر كما أنت لما كنت ستتزوج فكرت مليا واستشارت فكذلك الطلاق لابد أن تفكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ما إيش لعبة الله تعالى سمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أمر ليس لعبا وذلك إذا تساهلت قد تبين منك وتحرم عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك فهذا تهديد وتخويف كما ذكرنا هذا بقول أحد الأدباء قال له اليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك زندها والمعصم. اليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك زندها والمعصم. إذا كنت أحمق وسفيها ولا تحسن التعامل مع النساء وتتسرع قد تبين منك كلنا. وسيأتينا إن شاء الله في دروس الأدب دروس المخمقية ما وقع علي الفرزدق مع النوار لما طلقها، كان يحبها وتعلق بها، المهم حكاية طويلة جينا في دروس الأدب. فلما طلقها ثلاث مرات ندم ندامة شديدة، قال هو ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لأصبح لي على القدر الخيار. قالوا وكانت جنتي، وكانت حسناء على كل، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان لي على القدر الخيار. نعم نعم، أو لأصبح لي على القدر الخيار حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان. نعم. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجع. فإن طلقها هكذا اتفاقا ولم يكن فيه قصد تحليل، أما إذا تزوجها الثاني ليحللها للأول لم تحل له، لأن النكاح سيكون باطلا. وقد جاء سنة بدود أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى المحلل والمحلل له، التيس المستعار، نعم لعن المحلل والمحلل له، فيكون النكاح باطلا، يكون النكاح باطلا ولا تحل للأول. هكذا أبو حنيفة يقول إذا وقعت هو حرام لكنه تحل له، أن عند الحنفية النهي لا يقتضي الفساد. أن يتراجع معروف، هل النهي يقتضي الفساد؟ الجمهور نعم، جمهور الأصولية على أن النهي يقتضي الفساد، النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، وهو على الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. قال في المراقي هذا هو الأصل في النهي، أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا إن وجد مقتضي يقتضي عدم الفساد. الحنفية لا، الحنفية يقول لك لا، أبو حنيفة يقول لك لو لم يقع صحيحا لو لم يكن وقوعه صحيحا لما نهى عنه الشارع، وما نهى الشارع عنه إلا لأنه يقع صحيحا. يقول سيدي عبد الله في المراقي وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. لا، صحيح مذهب الجمهور أن النهي يقتضي فسادة، النهي عن الشيء يقتضي فسادة المنهي عنه. نعم، فلا جناح عليهما أن يتراجع. مسائل فقهية كثيرة، يعني العبرة في النية هي نية من؟ قالوا العبرة نية المحلل أو والمحلل له، أما المرأة فلا نية له، وتخرج عليه فروع. إذا هي سعت في شيء وكان لها غرض وقصد ولم يكن قصد التحليل من المحلل أو المحلل له، فهذا الأمر فيه سعة. إذا لم يكن قصد التحليل من من من من أحد الزوجين، فإذا كان القصد من المرأة هذا فيه بحث ونقاش عند الفقهاء. قالوا العبرة المعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة، وعلى كل حال المحلل له، لأن المحلل له المحلل له إذا لم تكن له نية وغاب ذهنه، فالمحلل هو الآثم، هو الآثم وتحل للزوج. لكن المحلل له كذلك إذا كان له قصد فنيته معتبرة، كما جاء في الحديث لعن رسول الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له إذا كان له قصد. هذا هو المعنى، المحلل له إذا كان له قصد، أما إذا ما كانش عنده قصد هو بنيته فإنه لا يأثم بهذا. المهم الفروع المتعلقة بهذا كثيرة. نعم. أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون يتدبرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار، أو سرحوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن بالرجعة. المقصود هنا الآية السابقة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا عفوا طلاق مرتان، أقصد طلاق مرتان فإمساك، هذاك الإمساك ما لم تنقضي العدة. آية سابقة التي الآية التي تقدم ذكرها طلاق مرتان فإمساك قبل انقضاء العدة، واضح. ثم جاء جاء جاء الحديث عن مسألة انقضاء العدة، إذا انقضت ما العمل؟ قال تعالى ويطلقتم النساء فبلغنا، إذا ما بلغتش لك حق الرجعة، إذا لم يكن بائنا بينهن كبرى لك حق الرجعة، إذا لم تنقضي العدة لك حق الرجعة. أما إذا انقضت فما العمل؟ قال لك ويطلقتم النساء فبلغنا أجلهن. فقول هنا قاربنا انقضاء عدتهن هذا نعم زيد فامسكوه. نعم نعم هنا هنا هنا التفصيل، قول لأنه الفرق بين هاتين الآيتين، وطلقتم النساء فبلغنا قاربنا، وفي الآية التي بعدها بلغناها حقا خلاص، ويطلقتم النساء فبلغنا أجلهن أي قاربنا انقضاء الأجل، فإمساكم معروف تصحيحهم بأحسن. فامسكوهن تراجعوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار، أو سرحوهن بمعروف، اتركوهن حتى تنقضي عدتهن. ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعول لأجله، لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق وتطويل الحبس، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها. هذا من الضرر الذي حرمته الشريعة، شوف يخليها حتى قريب تنقضي العدة يراجعه، وهذا من أساليب إضرار المرأة ودفعها إلى إلى إلى الخلع حتى تخالعه وحتى يعني ترد عليه ماله. الشريعة حرمت هذا الإضرار، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا مهزوءا بها بمخالفتها، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به بأن تشكروها بالعمل به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم هنا هذا هو الذي كنت أقصده، هذا وهم مني. وإذا طلقتم النساء هنا فبلغنا أجلهن حقا، الأولى فبلغنا أجلهن، فبلغنا أجل أي قاربنا البلوغ. قل لي وجه دليل التفريق؟ التفريق أنه قال في الأولى فإمساك، والإمساك لا يكون إلا إذا بقي كانت الزوجة في عصمته، واضح. فالمقصود هنا وإذا طلقتم النساء بلغنا أي قاربنا بلوغ الأجل. وأما في الآية الثانية فهي على ظاهرها فبلغنا أجلهن أي حقا، هذا الذي قصدته يعني. انقضت عدتهن فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء، أي تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن، بأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنع معقل كما رواه الحاكم، بل رواه البخاري في صحيحه. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء، زوجة قال زوجت معقل بن يسار رضي الله عنه يقول زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا منقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، لا والله لا أردها لك أبدا. ما شاء الله ما يرجع أحي. قال ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. يقول معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. شوف هذا هو كان واعي، أنا قلت له لكن قالوا أعلم أن الرجل لا بأس به والمرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن الآية، أنزل الله تعالى هذه الآية. فقلت الآن أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها إياه. نعم. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء بينهم بالمعروف شرعا، ذلك النهي عن العضل يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. والعضل كثير يعني. ما أكثر العضل الذي يكون سببا في فساد عريض للأسف الشديد. يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع به، ذلكم أي ترك العضل أزكى خير لكم وأطهر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، مع أن الانتفاع بالموعظة لا يكون من هذين فقط، أو الموعظة ليست موجهة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا ذكر من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال لك لأنهم الذين ينتفعون بالموعظة حقيقة الانتفاع، وفيه كذلك أسلوب استعطاف وتذكير أنه ليس من شأن المؤمن بالله واليوم الآخر ألا تنفعه الموعظة وألا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. أزكى خير لكم وأطهر لكم ولهن لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما. نعم، لأنه إذا سدت مسالك الحلال بحث عن مسالك الحرام. إيه هذا هو، إذا سدت مسالك الحلال بحث الناس عن الحرام، وإذا لم يجد الناس السعة في شريعة الله تبارك وتعالى بحثوا عنها خارجها. وذلك الواجب علينا أيها الأحبة أن نحسن الظن بالعلماء والفقهاء الذين أو ببعض العلماء والفقهاء الذين يسلكون مسالك التخفيف والتيسير في المسائل الاجتهادية التي يقوى فيها الخلاف. والحمد لله كثير من المسائل الفقهية فيها سعة وفيها خلاف، وهي أمور اجتهادية، ولذلك كثير من العلماء ينزع إلى هذا التخفيف وإلى التيسير إذا كان الخلاف قويا طبعا، كما أقول لأن يعني بعض الناس يفهم فهوا أعوج يقول لك هذا، لو يقول الإنسان يسر مطلقا، لا، إذا كان الخلاف في المسألة قويا فينبغي التسهيل على الناس. نعم، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، لكن كثير من الخلاف يسع ويكون الخلاف معتبرا والأدلة تتجاذبه. فقد قال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى: العلم هو الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. فنرجع هنا في هذه المسألة، هذه قاعدة، إذا غلقت باب الحلال وكان الإنسان محتاجا إلى ذلك الأمر بحث عنه في الحرام. ولذلك هنا الله تبارك وتعالى لفت عباده إلى هذا الأمر: ذلكم أزكى لكم جميعا وأطهر، أن تسهلوا. هنا يحث الوالدين، يحث الوالد والولي على أن ييسر وألا يعسر، وأن يلحظ مصلحة امرأته وعفافها، مصلحتها في بقائها مع زوجها، هذا غالبا على كل حال وليس دائما. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيها نكتة أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. في بعض الأحيان يتكلف الولي ما لا يحسن ويتوهم أشياء لا حقيقة لها، وأن المصلحة في أن لا ترجع وفي أن تبقى على حالها وهي عندي، ويكون سببا في تضيع هذه البنت بسبب جهلها. ربي قال لك الله يعلم أنتم لا تعلمون، زوجها اللي يعرفها وتعرفه خير، خليها ترجع لزوجها، هذا المقصود، خليها تركها ترجع لزوجها، خليها ترجع لزوجها، هذلك أزكى وأطهر ما دام هناك تراضي وهناك إقبال من الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى المتحابين مثل النكاح، لم يرى المتحابين مثل النكاح. في الشريعة الإسلامية جاءت سمحة ميسرة، بعثت بالحنيفية السمحة، يقول الحق سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، يحتاج إلى هذا التخفيف، يحتاج إلى هذا التيسير. فالله تعالى هنا يحث الأولياء أن يبادروا إلى إصلاح بيوت الزوجية والسعي في بقائها. وهذه من الآيات التي يستدل بها الجمهور على وجوب الولي، وأنه شرط وركن من أركان الزواج، وأن نكاح المرأة من غير إذن وليها لا يصح عند الجمهور خلافا لأبي حنيف، بدليل أن الله تعالى أعطاه، بدليل أن الله سبحانه وتعالى وعظه وذكره ومنعه من العضل. هذا يعني أن بيده سلطة، أنه يستطيع أن يعضل وأن يمنع، وجعل الله الشارع له هذه الخصوصية، لأن الأصل في الأب أنه مؤتمن على ابنته وأنه حريص على مصلحة، هذا الشأن الولي في الأصل، حريص على مصلحتها وعلى ما ينفعها ويخاف عليها، هذا هو الأصل. لكن الشارع جعل له حدودا حتى لا يتجاوز الحد، قال له إذا اشتم متراضين ومتحابين وحابين يرجعوا فلا تعضلوهن، و الحق سبحانه وتعالى أردف ذلك في آخر الآية وختمها بقوله: والله يعلم أنتم لا تعلمون. كثير من الحكم قد تكون خافية عنكم. نسأل الله تعالى أن يصلح البيوت وأن يصلح أحوالنا جميعا، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلى حين نلتقي بعد قليل في درس الأدب بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.